حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيتني أصرع بجنب هذا المنبر من الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما. بيحكي حاجة حصلت له، يعني كان جائعا، صلى معهم صلاة العصر وخرج مسرعا قبلهم ووقف في الطريق العام، الطريق اللي هو الرئيس اللي بيؤدي إلى المدينة. قال: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا مش بسأله عشان أنا جاهل بالآية أو لا أعرفها، ده أنا أعرفها كويس، بس سبيبة هقول له ما تقول في قوله تعالى كذا كذا كذا، يقول له طب تعالى بقى نتغدى مع بعض وبعدين نبقى أقول لك. ها، يبقى كده حصل مراده دون أن يريق ماء وجهه. تمام. قال: فأجابني وانصرف، خلاص حصل كذا كذا كذا ومعناه كذا كذا والسلام عليكم. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. في بعض الروايات خالد البخاري قال: فسألته عن آية من كتاب الله رجاء أن يستتبعني، يقول اتبعني، فأجابني وانصرف. تمام. قال: حتى جاء أبو القاسم فنظر إلي وتبسم وقال: أبا هر الحق، تعال وراي. قال: فدخلنا بيته فإذا إناء من اللبن، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: جاءك به فلان. قال: أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. ده هو إناء قد كده، أهل الصفة كما يذكر السخاوي في مصنف الذي صنفه في أهل الصفة كانوا يكثرون ويقلون، لما يكثروا قوي كانوا بيبقوا فوق 400، ولما بيقلوا بيكونوا دون 100، يعني خليهم 90 واحد. قال أبو هريرة: فلما قال ذلك أحزنني، إذ ما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة، لقد رجوت أن أشرب منه شربة تشبعني. وبعدين حاجة تانية زعلته، قال: فأدعو أهل الصفة فأكون أنا الذي أسقيهم فأكون آخرهم شربا، مش هيلاقي حاجة برد. ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. راح جاب أهل الصفة فجلسوا جميعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الإناء وضع يده عليه وقال: اشربوا بسم الله. قال أبو هريرة: أعطيت الأول فشرب حتى روي، فأخذته منه فأعطيته الثاني، وهكذا فضل في القصة كلها. قال: واللبن كما هو. آخر بقى واحد هو، فلما شرب آخر رجل من أهل الصفة أتى أبو هريرة بالإناء للنبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه وتبسم وقال: يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: اجلس يا أبا هريرة. قال: فجلس. قال: اشرب. فشرب. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. فقال: أرني. ثم سمى الله تبارك وتعالى وشرب الفضل. أبو هريرة يقول: لقد رأيتني أسرع بجنب هذا المنبر من الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما، لا يريد أن يريق ماء وجهه. طب إيه الذي جعل أبا هريرة يقف في الطريق؟ كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان من أكرم الناس، كلما لقي أبا هريرة دعاه إلى الطعام في بيته، فهو ظن أن كل الناس جعفر، وأنه أول ما يسأله سؤال ولا حاجة، وكان أبو هريرة إذا لقي جعفر برضه كان يسأله سؤالين ولا حاجة، فكان جعفر يقول له: طب تعالى نتغدى أو نطعم مش عارف وبعدين نتكلم يعني. فظن أن كل الناس كجعفر، فوقف في طريقهم وحدث الذي سمعتم.